تفارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش فارقنيش ابدا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش مرة تعبت مرة تسنت مرة تشدد وأنا وياك والمرات التانية أما بعد أرجع لقاك ما نسيتنيش مرة مرة سنة مرة تشدد وانا وياك والمرة التانية ما بعد ارجع والقى ما نسيتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش ابدا احسانك ما فارقنيش من وانا لسه في رحم بلاقي النفس انهارت تحت رحايق شك وضيق والنوم هارب مني اطالب قلبك اصرخ ما تسيبنيش نفس انهارت تحت رحايق شك وضيق والنوم قلبك وصرف ما فارقنيش أبدا أبدا أحسان ده ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما تحارب وأنا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وأبقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني أعيش ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني سبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد نسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش لو اتقل حمد وتسبيح شالتني وما سبب